وأنبه إلى تحريض الإخوان على عدم إبقاء كتبهم أو ما يعيق المصلين في النهار، فإن بعض الصفوف صارت مقطعة بسبب بعض الطلبة الذين يتركون أشياء لهم، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به المؤمنون. صلى الله العلي العظيم التوفيق لنا أجمعين، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.